على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفي. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا. اليوم هو يوم الخميس، اليوم 13 من ربيع الآخر للعام 1435 من الهجرة، والذي وافق اليوم 13 من شهر فبراير للعام 2014 من الميلاد. مع الحلقة رقم 90 من منتهى الطرب نلتقي حسام فاروق على هندسة الهواء. هذا الأسبوع وتحديدا يوم 8 فبراير احتفلنا بميلاد فنانة قديرة وإنسانة قدمت الفن والغناء الراقي الهادف، ونالت التقدير والتميز اللذان أسكناها قلوب الملايين. حقيقة هي نموذج مشرف تمثيلا وغناء وسلوكا. شادية أنا يا روحي، أنا هغني لك وححكي لك يا روحي أنا، ولو يرضيك هخلي لك كلامي غنى. أنا يا روحي أنا. الحلقة مخصصة للنجمة الكبيرة الإنسانة والفنانة القديرة شادية، ربنا يديها صحة، كل سنة وهي طيبة. حنتواصل مع بعض من خلال صفحة منتهى الطرب على الفيسبوك. برحب بأصدقائنا علشان الوقت ما ياخدناش، فيه فقرتين حواريتين في تسجيل أصلي وبروفا، وفي طلبين لمستمعينا. حنوالي مع حضراتكم ونسمع أول فقرة. سيداتي أحييكم من استوديو 40 بالإذاعة، حيث يوجد هنا الآن الفنانة صوت مصر شادية، الأستاذ الملحن محمد الموجي، والفنان يوسف شعبان، وأيضا المخرج إسلام فارس. مساء الخير يا جماعة، بتعملوا إيه هنا؟ أهو زي ما أنت شايفة. أنا شايفة سكريبتات ومنهمكين وبتقرم وبتراجعوا. إيه ده مدام شادية؟ ده والله فكرة هي عجبتني جدا يعني، وأول مرة بعملها للإذاعة. هي اسمها عاشق الموال. الله، يعني في كلام حلو قوي كده الأستاذ مجدي، فالكلام عجبني قوي، طريقته حلوة ويتفهم على طول، وكلام فيه أمل وفيه حاجات حلوة كده. إيه هو عاشق الموال؟ هي فكرة البرنامج بتقوم على أن تقديم وجبة بسيطة من حياتنا اليومية ومن انفعالاتنا ومن أخلاقياتنا، عن الحب وعن العائلة وعن الرابطة الزوجية، بأسلوب بسيط جدا وبأسلوب رقيق، كتبه زي ما قالت الفنانة شادية مجد نديب، على أساس 5 دقائق كل يوم، وده هيبتدي إن شاء الله من يوم السبت اللي هو بكرة إن شاء الله الساعة 8 إلا تلت الصبح، وبيتعد 12 إلا تلت بالليل. طب والفنانة شادية بتقوم بدور ايه في عاشق الموال؟ بتقوم بدور عاشقة الموال. والأستاذ يوسف برضو احنا الاثنين عاشقين في الموال. الاثنين بيتغنوا معشوق الموال، بيتغنوا بالأخلاقيات وبالروابط الأسرية والاجتماعية، على أساس حوار شعري رقيق بينهم هما الاثنين. طب مش ممكن نسمع لقطة علشان تدونا فكرة هو ايه البرنامج؟ طب ان شاء الله. هو بعمل اللحن كمان، مقدمه بتاعه اللحن الاستاذ، هي اغرتني قوي المقدمه الحقيقه، يعني لما قراها لي مجدي وبعدين سمعتها من الاستاذ الموجي فعلا اغرتني جدا. يعني بدايه حلوه الصبح لما تسمعيها كده، تديكي امل، يعني تديكي فكره حلوه، حاجه جميله يعني. استاذ محمد الموجي، طب قول لنا حسيت بايه ما قالوا لك لحن لنا عاشق المواهب؟ بصراحه زي ما قالت مدام شادية ان حاجه غريبه قوي، ان بيسالني الاستاذ حماده النادي رئيس الفرقه بيقول لي انت ما لحنتش اللحن ليه؟ قلت له لحن ايه يا ابني؟ قال لي لحن عندك بقاله اسبوع. قلت له ولا عندي لحن ولا جداني كلام ولا حد جاب لي كلام خالص. قال لي طب ثواني، حط السماعه وكلم مدام شاديه وقال لها يلا انتوا ما بعتوش الكلام للموجي ليه؟ قلت له مين قال لك احنا بعتناه؟ لسه هنبعته النهارده. قام قال لي طيب ثانيه واحده، استاذ اسلام راح مكلمني قال لي جالك الكلام في دقائق، شخص ما جاب الكلام اداهولي في المكتب، حطيت الكلام وانا عمال اقرا الكلام، قريته بالعود وسجلته وانا بقراه بالعود بدون ما افكر في اعاده او ان انا احزق في نغمه معينه او ادور على. وفي برضه بعض لحظات تليفون طلبت مدام شادي قلت لها ايه رايك؟ معرفش سمعها لي في التليفون صرخت معاها خلاص. فالحقيقه الواحد بما فيه من شيء من الفلحيه يعني فلاح شويه، الموال الاصاله في دم الانسان، فقلت بدون تعب وطلع لما تنساش انك لما اتصلت بيا قلت لي شوف انا عملت اللحن، عجبك عجبك مش عجبك ما تقوليش غير في اي حاجه، هو طلع كده وطلع مني كده ومش هيطلع تاني. وانا بحب انا احب دايما اول فكره تطلع من ذهن الانسان ما يغيرهاش. طب استاذ يوسف شعبان اقرا لنا حاجه انت ومدام شاديه كده. حاضر تامرك. في بلاد الله دورت عليك في بلاد الله، وناديت لك والجرح في قلبي له طعم الآه، ناديت ناديت ناديت وانت عليا ما رديت يا حلمنا الأخضر. ويا حبيبي دورت عنك وتهت مني وتهت منك، وتلاقينا في بيوت الناس يا حلم يا خطر، بتضوي كالنجم الفارس كالقمر الحارس. الله يعني هايل يعني. طب يا ريت يا استاذ اسلام تسمعنا حلقه كامله يعني نطمع في كده ونسبق الاحداث. حلقه كامله يا ريت. هو المفروض ان هيتذاع من بكره السبت، انما حاضر ما عندناش مانع ان نسمعكم حلقه. الف شكر. شكرا يا جماعه وفرصه سعيده. القاهرة تقدم شادية، يوسف شعبان، عاشق الموال، نور المشمش في شجر والعنب رخ الدلال، افتحوا باب الجنينة والقمر له ألف خال، نور المشمش في شجر والعنب رخ الدلال، افتحوا باب الجنينة والقمر له ألف خال، ايدوا المشاعل بنجمة زوقوا الشارع ببسمة، ايدوا المشاعل بنجمة زوقوا الشارع ببسمة، ده الحبيب زي نسمة والقمر ميل ومال، القمر ميل ومال على عاشق الموال، على عاشق الموال، عاشق الموال. شعر مجدي نجيب، لحن محمد الموجي، إخراج إسلام فارس. سقف واحد وبيت واحد، كلمة حلوة حب واحد، يجمعنا سوا نحلم سوا، نصبح على الحياة، نمشي مشوارنا سوا. يا أم ولادي يوماتي تودعيني وتلاقيني بابتسامة، لو تعبانة، لو حيرانة، لو كل هموم الدنيا شايلاها معاكي، بتلاقيني بابتسامة وتودعيني بالسلامة. لما بشوفك وسطينا كأنك حلم معدينا، ويرسينا على بر أمان. وانتي، انتي كلمتي وضحكتي وضيف سكتي وصحبتي وناسي، وانا لما بشوفك تنساني الأحزان ولا قاسي، وليلاتي ياخدني الفرح يصورني معاكي. وانت بيتي، سهريتي، ضليتي، وأيامي وحكايتي عيونك، وانا وولادي ليلاتي دايما في عيونك، وليلاتي نجيب الفرحة نرسمها أمل أخضر علشان بكرة، وتيجي اللقمة نقسمها، وآخر الليل نقول يا ليل، ما عمر في يوم يزورنا اللوم ولا كلمة تفرقنا. وليلاتي ياخدني الفرح يصورني على عيونك، نتواعد أنا وإنت وأولادنا على شط الحلم، نهرب بغرامنا من ليل الغربة، نرجع تاني بأشواقنا، ترقص فرحتنا في كل مكان وزمان، ويزورنا الحلم الفرحان ويغطينا وكأنه هلال. يا عاشق الموال، ايدو المشاعل بنجمة، زوقوا الشارع ببسمة، ايدو المشاعل بنجمة، زوقوا الشارع ببسمة، ده الحبيب زي نسمة، والقمر ميل ومال، القمر ميل ومال على عاشق الموال، على عاشق شادية ومحمد الموجي ويوسف شعبان في كواليس تسجيل حلقات برنامج عاشق الموال. قضينا فترة جميلة مع عاشق الموال. الحلقات الشعر كتبه مجدي نجيب، والألحان محمد الموجي، وبعض الحلقات شارك في كتابتها ماجد يوسف، عبد السلام أمين، عبد الدايم شاذلي، وعبد الرحيم منصور. اتسجل أيام، نقول المعلومة يمكن تفيد، يعني المواد اتسجلت يوم 4-31 ديسمبر عام 1980، وأيام 4-7-13-14-20-27 يناير 81. المونتاج بتاع الحلقات تم يوم 3-5-10-11-19-24-25 فبراير 81، وأيام 1-3-11-17-18 مارس عام 81. فقرة تالية في منتهى الطرب، بس قبل ما أقدمها برحب بأصدقائنا على صفحة منتهى الطرب على الفيسبوك، أستاذ عبد الرحمن السواح، الأستاذ مصطفى خميس، دكتور هاني الديب، أشكرك على حسن ظنك يا دكتور، الأستاذ مصطفى الحداد من السويس، أخي العزيز دكتور عبد المنعم من ليبيا، مهندس مجدي فتح المقيم في الكويت. يا سلام يا موج يا فنان حاضر، يعني لو كنت انت اديتني خبر كان يكون جاهز معنا إن شاء الله، بس يكون معنا. وأشكرك على صور شادية الرائعة في حفلات الخمسينيات اللي رفعتها على صفحة منتهى الطرب، كل الشكر لحضرتك مهندس مجدي فتحي أخي العزيز. مهندس مصعب من الأردن برحب بيك. دكتور مروان منصور من سوريا أهلا بيك يا دكتور. مهندسة أمل مقيمة في كندا، الأستاذ عمر لطيف، ودكتور ميخائيل أديب من ألمانيا. ولعشاء بنت مصر الجميلة الأصيلة ست شادية، ده كان تعليق دكتور ميخائيل أديب. نبدأ في الفقرة التالية، نروح لها. حالا دلوقتي يا حسام. كمان مرة؟ ايوه حاضر. يستنى من طول ما اتمنى مرضيش يستنى من طول ما اتمنى وسبقني وراح قبلي طالت لياليها ورحانا وحانا. تكون نايمة وبتحلم باللي مصاحبها حبتها عشانك ومكانها مكانك وعرفت قيمتها لدلوقتي ولقيت فايدتها بحلم واتصور في شمع منور وانا دلوقتي حالا دلوقتي فتح أورا الكلمات واللحن محمد الموجي. ده التسجيل الأصلي أو البروفا، لا نقول التسجيل الأصلي اللي اتاخد منه الأغنية اللي بنسمعها حاليا في 5 دقايق، اتسجل يوم 15 يناير عام 1965. هو للأمانة يمكن عندي شك للحظة أنه 15 يناير 63 أو 65، بس أرجح أنه هو 65 يعني. وعلى سيرة بنت مصر الحبيبة شادية، شرفتنا بانضمامها لصفحة منتهى الطرب الأستاذة دعاء فودة. مهندس مجدي كرمك النهاردة فائل حد، أشكرك. دكتور سنوس الضبيع أهلا بيك من ليبيا صديقنا العزيز. الأستاذ كريم رضا عطية أهلا بيك. أستاذ مجدي أنا أشكرك مرة تانية، لم تشوه جمال الصور اللي رفعتها لشادية، في بعض الصور أنا أول مرة أشوفها بصراحة، فأشكرك كل الشكر ليك، يعني لم يشوه جمال الصورة أو يخدش من رونقها. كمان مرة؟ أيوة. حاضر. هنا القاهرة. ريبورتاج مع النجوم. سيداتي وسادتي مساء الخير، في حلقة النهاردة ريبورتاج بين صحفي ونجمة من نجوم الفن في بلدنا. الصحفي هو الأستاذ كمال الملاخ، أما النجمة فهي الفنانة شادية، وبينهم تم الريبورتاج ده. ضيفتنا الليلة شادية أنا شايفة خاسة جدا السنة دي. أنت وزنك كام؟ 51. ولابسة لون أصفر. أنت أحب الألوان ليكي إيه؟ الأخضر. الأخضر وإيه؟ هو الأخضر، أموت في اللون الأخضر وأحبه في الزرع. إيه اللي بيفكرك بالأخضر؟ بيفكرني بالغيطان. وبحاجة تاني؟ هو بس الغيطان. أحب أنا الخضرة أو الطبيعة. ما أعرفش، أنا دايما أفكر إن الخير أخضر. ما هو برضو الزرع خير برضو. الخير اللي عملتيه في رمضان ده إيه؟ لا، ما هو اللي يعمل خير ويقوله ما يبقاش خير يعني. ده لازم يبقى سر كده، مش لازم حد يشوف كمان. انت صايم رمضان؟ طبعا ان شاء الله. مين كان ضيفك النهارده؟ ولا انت كنت ضيفه على ترابيزه مين؟ والله ابدا، كان عندي ضيف فعلا. مين قال لك ان انا بخيله؟ وانا عزمتك وانت جربت. انت ساكنه فين شادي؟ 49 شارع الجيزه، قدام جنينة الحيوانات، امام حديقة الحيوان. انت بتحب الحيوانات قوي وما بنفخش حد فيهم. بالظبط. ما فيش حد بيقرار يعني. كنت عاوز اقول لك ايه؟ الجنينه. ايوه. انت ساكنه قدام الجنينه؟ لا، انا ناحيه النيل، مش جوه الجنينه. لا لا. اخر مره دخلت جنينه امتى؟ من 4 سنين كنت بصور هناك فيلم. طب جوه الجنينه ايه بيعجبك؟ ايه الحيوانات؟ الحيوانات طبعا، واكتر حاجه بتلفت النظر اول حاجه القرود يعني، وحركاتهم لانهم يعني قريبين. بتبقى حركاتهم جميله يعني. والطاووس يعجبني قوي. الطيور يعني؟ الطيور، الطاووس خصوصا. اللي بيعجبك فيه ايه؟ الريش بتاعه اللون الاخضر، بيحسسني بالعظمه بتاعته لما بيفرده كده ويمشي بعظمه. العظمه تفكرك في ايه يعني في الحيوانات؟ زي ايه؟ الاسد والجبن. الجبن الثعلب، هو مكار انما جبان مش جريء. والصمت. الصمت زحلفة. في الجنينة زحلفة. والضوضاء ضفدعة. والحاجة اللي تتضايق ما تشوفيها ايه؟ ما بتضايقش انا من حاجة، ما فيش حاجة تضايقني ما اشوفها يعني. المهم الواحد نفسيته تبقى حلوة، اما بتبقى نفسيته كويسة بيشوف كل حاجة كويسة. ايه الحاجة الحلوة اللي انت شفتيها النهاردة؟ شفتك. لا. بتشوفي ما لازم نفسيتي كويسه النهارده. لازم اتعزمتي. لا والله كنت عازمه شادي. انا هتنقل مره واحده المبنى ده. هي. من الاذاعه دي. فاكر من شهور قريبه جدا انت غنيتي غنوه للملايين، للطفوله، للاطفال، بحر البقر. ايوه حقيقي كانت ممتازه. في حاجه الايام دي يعني من اللون ده؟ لا، اللون مش اللون ده، في لون تاني يعني. في قصيده هغنيها لاول مره بلحنها الاستاذ رياض، هي قفلتها لا تقول الوداع، يعني هي كلمات حلوه قوي والاستاذ رياض بلحنها. لكن دي اول قصيده؟ اول قصيده يعني، اول مره راح اقول قصيده. مش خايفه؟ طبعا اي عمل الواحد لما بيجي يعمله بيبقى خايف لغايه ما يظهر والناس تسمعه وبعديها بيبتدي. تخافي بس من اول مره؟ من اول مره. اول مره فيها خفت امتى؟ كل مره ببتدي اي عمل جديد ببقى خايفه. وكل مره يعني في حياتك اول مره ما اشتغلت في السينما كان اول فيلم اشتغلت فيه برضو خفت جدا لدرجه انا فاكره الكلام لغايه دلوقتي. كنت بقول فيلم ايه كان؟ كان العقل في اجازه. مخرج حلمي رفله، كان مع المرحوم محمد. انا شايف العقل مش في اجازه ابدا. ضميرك ما تعبكيش في حاجه؟ ما فيش انسان بيعيش من غير ما ضميره بيأنبه ساعات في حاجات، في تصرفات بتبقى السنة دي. لا مش فاكره. يمكن بيأنبني ان انا قاعده دلوقتي. سيداتي وسادتي، نحييكم وغدا لقاؤكم وبرنامج ريبورتاج مع النجوم مع اطيب تمنيات عبد العاطي حامد وعلي فايق زغلول. تم تسجيل البرنامج ده يوم 22 نوفمبر عام 1970، والحقيقة ان هو ضم عدد شخصيات يعني. سجل مع احمد صالح وسعاد حسني، سعيد سنبل وفريد الأطرش، وجدي انديل وعبد الحليم حافظ، فوميل لبيب وفؤاد المهندس، محمد تبارك ونيلي كتير. عموما بنتابع مع حضراتكم احتفائنا بذكرى ميلاد القديرة فنانة مصر، بنت مصر، حبيبتنا شادية. والناقد والكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمد سعيد قال في كتابه أشهر 100 في الغناء العربي إنه لم يغب صوت شادية عن كل معارك الكفاح المصري والعربي. الصدق هو مرجع كل هذا الحب، كانت صادقة في كل ما يصدر عنها من غناء وتمثيل، وأيضا في قرارها بهجر الأضواء واعتزال العمل الفني. إن مجالا معينا من مجالات التعبير عند شادية بيبرهن على قيمة الصدق في بقاء ما يصدر عن الفنان الموهوب. ولو اخترنا مجال الغناء للوطن ومواكبة انفعالات الإنسان في هذا الوطن، فسوف نلحظ قيمة اللقب الذي أعطته الجماهير لشادية عندما وصفتها بصوت مصر. حننتقل إلى الجانب الوطني، كنت أود أن أستمر بس نسمع شادية يا شعبنا سوا سوا، شعار كتبه مجدي نجيب لحن محمد الموجي نادر الإذاعة، وكان من ضمن تسجيلات فترة حرب الاستنزاف عام 1967. دكتور هاني الديب صديقي من اسكندرية ماسك الساعة وبيحسب بالثواني، يمكن مش بالدقايق، ما تزعلش، هو الفترة فاضلنا فقرة وحيدة. هو أنا كنت أود أنه يكون معنا أغنية حفلة، هي حفلة فعلا بس الحفلات النادرة لسه ما تزعلش، دي أغنية حفلة نادرة الإذاعة. يمكن أنا زعتها مرتين قبل كده، كان آخرها يوم الجمعة 20 أغسطس 2010، كان موافق 10 رمضان، ومش عارف صراحة يعني ما لا تجد لها طريق للإذاعة. كان في صديق غالي عندي طلبها، وأنا لطول الأغنية ما يعني كنت متردد برضو إن أنا أزحها، بس يمكن هي جات مناسبة في تحفيزه، إنه دايما يعني هو بيفكرني إنه أنت دايما بتتعامل مع الأغنية نادرة التسجيل والإذاعة دي ما بتتزعش كتير، فكانت مناسبة إن أنا أزحها النهاردة. أصدقائنا اللي بيستنوا النادر فمعذرة يعني يسامحونا على ده، بس يكفي ان احنا في مستمع كان منتظر فترة طويلة انه يسمعها. يوم 6 اكتوبر عام 1985 وقفت العظيمة شادية باستاد القاهرة في حفل اقامته القوات المسلحة بمناسبة اعياد 3 اكتوبر لتغني وحياة رب المدائن. الاغنية كتبها ابراهيم رضوان ومن الحان جمال سلامة. بعد ربع ساعة من بداية الغنى في هذه الفقرة هتلاحظوا حضراتكم مدى الحب اللي بتقابل به شادية من المستمعين. أتمنى يمكن أخواننا في التلفزيون كان يعرضوا هذا الحفل، وأكيد ما كانوش حيندموا. يعني نسمع شادية وحياة رب المدائن. اللي بنى مصر كان في الأصل حلواني، بمعنى مزوق ومتميز وحقاني، شاف الحلاوة اللي فيها السحر رباني، غار منها قالك آخد منها وزينها، ولما كونها قال أهيدي أوطاني. Thank you. أوراق ميلادنا اسمك مكتوب يا أمي اسمك مكتوب يا أمي الكرامة يا لوب مزروع عنبر الحدود بيسعى وبيتغرب عشاني وبيتغرب عشاني. يا رب المدائن مدام شادية تاني؟ مكتوب يا أمي، اسمك مكتوب يا يتغرب عشاني لمسة وفاء لبنت مصر، صوت مصر، شادية في عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة. أنا متشكرة قوي، وأنا كمان برضو جمهوري يعني ملالي حياتي سعادة وهنا ونجاح وفرح وكل شيء جميل في الدنيا جمهوري الدهولي. واختم كلامي بالسلام، ومني لك ألفين سلام من جنب أبراج الحمام. شادية. كل الشكر لمن تواصل معنا وشاركنا في الاحتفال بميلاد الفنانة الكبيرة شادية، ربنا يطول عمرها، من خلال صفحة منتهى الطرب. شكرا مهندس مجدي فتحي أخي العزيز، الصور اللي حضرتك رفعتها أكثر من رائعة. أتمنى بس أنه محدش يعني يشوه أو يجرح جمالها، ويكفينا أن احنا نتبادل الشيء الجميل بدون تشويه. دكتور هاني الديب، كان لك طلب من 7 شهور، الحقيقة ما عرفتش أزيعه النهاردة، فمعليش، ده بالإضافة طبعا للحفلة. بإذن الله يكون يعني ربنا يسهل. برضو الصديق العزيز الأستاذ مصعب من الأردن، معلش يعني عارف أن تأخرت عليكم، بس بإذن الله في القادم ربنا ييسر إن شاء الله ويكون معنا. أخي العزيز دكتور عبد المنعم من ليبيا، الفقرة الصغيرة اللي سمعناها لشادية وهي بتقول عايزين تاني، حاضر، دي فقرة منبتت الصلة عن أي فقرة زعناها في الحفل الحلقة دي، فقرة يعني أترك عشاق شادية كده يخمنوا كانت في إيه. كل الشكر لمن تواصل معنا. أشكرك كابتن جواد من بغداد، الأستاذ بسام قاسم، أستاذ سمير صبري، أشكرك. نلتقي بإذن الله الخميس القادم. لازم أشكر طبعا حسام فرو على هندسة الهواء. نلتقي بإذن الله الخميس القادم بإذن الله. لكم مني كل الحب. على موجات إذاعة الأغاني إبراهيم حفيظ.